الصفحة 87 بعد 104، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وجعل ذلك آية لكل صبار شكور، لأن في الحالتين خوفا ونجاة، والخوف يدعو إلى الصبر والنجاة تدعو إلى الشكر. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جعل في جري الفلك أو ركودها على ظهر البحر آية لكل صبار شكور؟ الوقفة الثانية. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إن كلا من الوصفين في محل وهو فيه محمود، فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود، ولفظ المغفرة مشعر به، والانتصار من المخاصم المصر محمود، ولفظ الانتصار مشعر به، ولو أوقع على عكس ذلك كانا مذمومين. وعلى هذا جاء قوله: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. تفسير الألوسي. السؤال: كيف نجمع بين قول الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟ الوقفة الثالثة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك من باب عطف الخاص على العام الدال على شرفه وفضله. تفسير السعدي. السؤال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلة ضمن الاستجابة للرب، فلماذا ذكرها بعد ذكر الاستجابة؟ الوقفة الرابعة. وأمرهم شورى بينهم، أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها. تفسير السعدي. السؤال: الشورى بين المسلمين تدل على أمر آخر عظيم، فما هو؟ الوقفة الخامسة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه ذكر الإصلاح بعد العفو؟ الوقفة السادسة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. تفسير السعدي. السؤال: ماذا تستفيد من جعل أجر العافي على الله؟ الوقفة السابعة: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأجر في العفو، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف كان العفو أفضل من الانتصار؟ معاني الكلمات: الجواري، السفن الجارية، كالأعلام، كالجبال في عظمها، رواكد، ثوابت لا تجري، يوبقهن، يهلك السفن بالغرق، محيص، مهرب وملجأ، البغي، الظلم والعدوان، عزم الأمور، الأفعال الحميدة والخصال المشكورة. العمل بالآيات. العمل الأول: شاهد السفن كيف تمشي في البحر أو صورة لها، واكتب تأملاتك لتحقق التفكر في هذه الآية. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. العمل الثاني: إذا أذن المؤذن فاترك ما يشغلك وقم مباشرة إلى المسجد. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. العمل الثالث: شاور زميلك في أحسن طريقة لحفظ سورة من القرآن الكريم. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. التوجيهات. التوجيه الأول: الحذر من كبائر الذنوب. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. التوجيه الثاني: عظم منزلة العفو، حيث جعل أجره على الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. التوجيه الثالث: الهداية والضلال بيد الله، فاسأل الله أن يثبتك على دينه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده